لا عدو الله الله الله الله يا عم Thank you. Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah.

الله الله Yeah. صل على النبي أيوة الله سبحان من أعطاه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله إن ربك يمسك الرزق ولا تقربوا الزنا صلى على النبي. Oh, yeah, I'm... الله اللهم صل على النبي بقى الله جوهره بقى النبي احسن يا عم النبي يا رب يجيب القبول يا رب يا رب يا رب يجيب القبول ورضا يا رب وتعتقكم علي سبك كبير يا الله يا النبي احسن اللهم صل على النبي وتعتقكم علي سبك كبير